وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد سدارس فيه معكم فقه كتاب التوحيد من خلال هذه التبويبات الناصعة المحررة التي بوب فيها الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب لسليمان بن علي المشرفي الوهيبي التميمي، هذه التبويبات التي جعلها في كتابه كتاب التوحيد. ونحن وإياكم في باب ما جاء في الرياء، أي من النهي والتحذير والوعيد والزجر والتهديد، تحذيرا للمؤمنين من هذا المرض القلبي الخبيث. قال: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الآية من آخر سورة الكهف. ففي هذه الآية يذكر جل وعلا في شاهدها على هذا الموضع: فمن كان يرجو لقاء ربه، أي يخافه، من كان يؤمل رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويتمنى رؤية الله بملاقاته، ماذا يعمل؟ بماذا يتقرب؟ قال جل وعلا: فليعمل عملا صالحا. والعمل الصالح هو العمل المخلص لله الذي على وفق ما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأحد نكرة جاءت في سياق النهي ولا يشرك، فعمت كل شيء ظاهرا وباطنا. فاستدل بها الشيخ من دقة فقهه على تحريم الرياء في قوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح هو الخالص لله، ومن خلوصه أنه برئ من الرياء وبرئ من قصد غير الله بهذا العمل. وفي قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه، اللقاء فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة، فإن لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه يوم القيامة، يتضمن رؤيته. ومنحى هذه الآية: كما أن الله واحد لا إله غيره، فكذلك العبادة يجب أن تكون لواحد لا شريك له، فكما تفرد سبحانه بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية. ويدخل في الآية بطريق الأولى في قوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، تحريم الرياء والسمعة فلا يرائي بعمله ولا يسمع بقوله أحدا من الناس أو غيرهم، يكون بذلك مراده مدحتهم أو ثناءهم. هذا مما يقدح في توحيده وفي شركه مع الله غيره. وفي قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا تنويه بشأن التوحيد وعظمه، وأن الله لا يقبل الشرك مهما كان من أي أحد كان، سواء كانوا من الملائكة أو من النبيين عليهم الصلاة والسلام، أو كانوا من الأولياء والصالحين أو ممن دونهم. لا يقبل الله عز وجل الشرك كله، صغيره وقليله وكثيره. ومن فقه الشيخ أيضا أنه أردف على آية الكهف هذا الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح، فقال وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أي للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أخرجه مسلم في الصحيح. ففي الحديث إثبات أن الله جل وعلا يتكلم، لأنه عليه الصلاة والسلام قال قال الله عز وجل، وهذا المسمى عند العلماء بالحديث القدسي. ماذا قال الله جل وعلا؟ والحديث القدسي كلامه ومعناه من الله، مثل القرآن كلامه ومعناه من الله، لكن ثمة فروق بين القرآن وبين الحديث القدسي، عدها العلماء إلى نحو 9 فروق، منها أن القرآن محفوظ والحديث القدسي غير محفوظ، والقرآن متعبد بتلاوته ففي كل حرف منه أجر، حيث القدسي غير متعبد بتلاوته، إنما التعبد بالانشغال به جمعا وفهما وحفظا كسائر العلم. القرآن يقرأ في الصلاة، حيث القدسي لا يقرأ في الصلاة. القرآن محفوظ من التغيير والتبديل، والحديث القدسي ليس كذلك. القرآن متواتر، والحديث القدسي فيه المتواتر وفيه الآحاد. القرآن كله صحيح ثابت، والحديث القدسي فيه الصحيح وفيه الضعيف، فيه الثابت وفيه غير الثابت، إلى فروق أخرى. قال الله جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أي أن الله جل وعلا لا يقبل أن يشرك معه غيره، فهو غني عن شرك المشركين، لأنه واحد سبحانه وتعالى لا إله غيره، فلا يقبل من العبادة ما فيه شرك. ثم قال من عمل عملا، من شرطية عمل عملا، أي عمل أشرك فيه معي غيري، أي قصد بعمله غير الله من المخلوقين، الجزاء تركته وشركه. وفي رواية ابن ماجه فأنا بريء وهو الذي أشرك. ولهذا يقال يوم القيامة للمرائين اذهبوا فخذوا جزاء أعمالكم وثوابها عند من كنتم تراؤونه في الدنيا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا، قوله عملا نكر في سياق الشرط فدخل فيه الرياء، لأنه عمل دخله في قلبه قصده لغير الله، قصده مراءة الخلق أو مدحتهم أو ثناءهم، وهذا كما سبق يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر بحسب حال هذا المرائي، تركته وشركه. ففيه الاستدلال أن الرياء نوع من أنواع الشرك يحبط العمل. وقد سبق أن العمل يكون شركا أكبر إذا كان رياء محضا كحال المنافقين، كما ذكرهم الله جل وعلا بقوله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يكون الله إلا قليلا. فعملهم لأجل الناس، لأجل ألا يفقدوا. وكما أن العمل لأجل الناس الرياء، فكذلك أيها الإخوة ترك العمل لأجل الناس الرياء. فمثلا من يقول لن أصلي مع الجماعة لألا يمدحني الناس، لن أتصدق لألا يثني علي الناس، ترك العمل وترك الطاعات لأجل الناس الرياء كما أن فعلها لأجل الناس الرياء. النوع الثاني أن يكون العمل لله ويطرأ عليه الرياء، فهذا إن دافعه فلا شيء عليه، وإن استمر معه وتطاول معه أفسد هذه العبادة. ففي حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسم لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به، أنا عنه غني. أخرجه الإمام أحمد. ولهذا إذا طرأ الرياء على عبادتك صلاة أو صدقة أو صياما أو حجا فجاهد نفسك، فإن استرسلت معه فاعلم أنك وقعت في هذا العمل المحبط، فأعد هذه العبادة التي أديتها على هذا النحو في ملاحظة رياء الناس ومدحتهم. نسأل الله جل وعلا أن يصرف عنا وعنكم هذا المرض، مرض الرياء، وأن يعيذنا منه، وأن يجيرنا منه إجارة تامة، فتسلم قلوبنا ومقاصدنا إلا من إرادة الله سبحانه وتعالى بهذه الأعمال، وإرادة ثوابه وما أعده، فإن النية هي المطية، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. باللفظ الآخر: إنما العمل بالنية. كما نسأله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من حال المشركين، ومن حال المنافقين، ومن طرائق المرائين، وأن يسلك بنا وبكم سبيل أوليائه المخلصين في الدين والدنيا وفي الآخرة، وأن يرضى علينا رضاء لا يسخط علينا معه أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المؤمنين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر قريب. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب، فقه كتاب التوحيد، فقه كتاب التوحيد، فقه كتاب التوحيد، فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.